الباري طارت من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. أرواح للباري طارت من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. سندافع عن أرض الشام ما دامت في الروح هوية، نهتف لله وللدين تسقط رايات الهمجية. سندافع عن أرض الشام ما دامت في الروح هوية، نهتف لله وللدين تسقط رايات الهمجية. حكم بالظلم استعبدنا يحسب أن القتل مزية، قد نازع رب الأكوان في الملك ولم يره شيئا. من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. أرواح للباري طارت من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. حتى بيت الله تأذى منهم قصفوه بوحشية، من كل جماد قد خافوا ظنوها نفسا بشرية. حتى بيت الله تأذى منهم قصفوه بوحشية، من كل جماد قد خافوا ظنوها نفسا بشرية. فاسمع يا قزما يتعالى، الظلم شقاء ورزية، صبرا فالأيام قريبا ستهب بريح عاتية. أرواح للباري طارت من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. نرفع للباري أيدينا، خذهم بعقاب ومنية، أرنا فيهم كل عذاب لا تبقي للجور بقية. نرفع للباري أيدينا، خذهم بعقاب ومنية، أرنا فيهم كل عذاب لا تبقي للجور بقية. يا أرض الشام لك وعد بالنصر المبتسم، فهيا ثوري بدماء الأبطال فستشرق شمسك سوريا. من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا. سوريا طارت من أجل العيش بحرية، صرخت في وجه الظلام سنموت لتحيا سوريا.